الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر: أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به فصلى عريانا. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها يعني من شروط الصلاة ستر العورة. فذكر إجماع العلماء، ذكره ابن عبد البر، على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا، فهي من شروط الصلاة إجماعاً. نعم. بسم الله عليك. والستر بفتح السين التغطية، وبكسرها ما يستر به. نعم، بالفتح يقول التغطية، وبكسرها ما يستر به، يعني الثوب. ونعم. بسم الله عليك. صوت واضح أو أقرب؟ لا واضح. واضح، بارك الله فيك. نعم. والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة. نعم. وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه على ما يأتي تفصيله. نعم، هذه هي العورة، فهي في الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه. نعم. سبحان الله. ليش قال: فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة. يجب أن يستر عورته بالصلاة وخارج الصلاة حتى عن نفسه. نعم. وخلوة. نعم. وفي ظلم، أي عن نفسه وخلوة، حتى لو كان خاليا، حتى لو كان خاليا. نعم. وفي ظلمة، وكذلك في ظلمة. وعلى ذلك فالذي يصلي ما يقول أنا وحدي أصلي، فلو كشفت عورتي يعني الصلاة تصح، لا. ولذا لو أنه لبس قميصا واسع الجيب، قميص واسع الجيب، ولم يضع فيه زرارا يزره به، وكذلك أيضا لم يشد على وسطه، بحيث أنه يرى أنه مفتوح من أعلى، بحيث أنه يرى عورته، يعني لو شاء رأى العورة، لو شاء رأى العورة، فهذا يعني لا تصح صلاته. نعم. وكذلك لو كان في ظلمة، حتى لو كان في ظلمة لابد أن يستر عورته. نعم. بسم الله. وخارج الصلاة بما لا يصف بشرتها، أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك. نعم، يقول بما لا يصف بشرتها، يعني بما لا يصف اللون من سواد أو بياض، يعني يكون القماش ثخينا ما يصف لون البشرة. نعم. أحسن الله عليك. ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز منه. نعم، يقول لا يعتبر، يعني لا يشترط، عبارة لا يعتبر بمعنى لا يشترط. يقول لا يشترط أن لا يصف حجم العضو. لماذا؟ قال لأنه لا يمكن التحرز، مثل البناطيل يصلي ببنطال يبين حجم العضو، ولكنه هذا الذي يبين حجم العضو لكنه لا يصف اللون، لا يصف اللون، فهذا يجزئ الصلاة به. نعم، حتى الأنثى حتى للأنثى ما دام أنه يستر العورة، لكن المرأة مأمورة بمزيد كما يأتي من أسمن اللباس الساتر. نعم. قال: ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات. نعم، قالوا: ولا يجب ستر العورة من أسفل، يعني من أسفل، مثل أن لو لبس ثوبا هكذا ثوب ولم يلبس السروال تحته، والثوب ثخين ما يبين لون البشرة، لكن من أسفل مكشوف، يعني لو جاء أحد من أسفله رأى العورة هذا لا يؤثر. والمذهب وإن تيسر النظر من أسفل، يعني مثل أن يكون يصلي مثلا على مكان مرتفع، يعني على جبل أو على حافة، بحيث أنه ربما لو مر أحد لرأى عورته، لا شك أن هذا محل نظر، لكن هذا هو المذهب. نعم. قالوا: ويكفي الستر. قالوا أيضا، نعم، قال: ويكفي الستر بغير منسوج، يعني ما يشترط في الستر أن يكون بمنسوج، لو كان ورقا أو جلدا أو نباتا فيصح. ويصح كذلك أن يستر ببعض بدنه، يستر ببعض بدنه، مثل لو مثلا هو يصلي رأى مثلا، يعني هو جالس مثلا التشهد رأى، فإذا بالفخذ مكشوف، في منطقة مكشوفة بالفخذ، فأتى بيده ووضعها على هذا المكان، ما يرفع يده حتى يصلي، الحمد لله يكفيها. أو أيضا قالوا مثلا ليكون الجيب مفتوح كما تقدم في المسألة السابقة، وليس عليه ما يربط الوسط، يعني لو نظر هكذا نظر، لكن له لحية، اللحية تغطي الجيب، هذا يجزي. إذن حتى ولو كان بعضه كيده ونحوه. نعم. أحسن الله. قال: ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم، لأنه ليس بسترة. نعم. يقول: ولا يجب ببارية، يعني البارية تنسج من القصب، هذا فيه حرج، فما يجب، يعني ما نقول له البس ثوب حصير أو ثوب قصب، هذا يعني فيه حرج. ومثلها أيضا الحفيرة، يعني الظاهر أنها من تراب، يعني وكذلك من طين، يعني من يأخذ الطين ويلبخ عليه. والحفيرة قالوا كما في شرح الإقناع، قال فيها حرج، وهي من جنسها، يعني من نظائرها، كانت في عينها، يعني ما وجدت لها يعني شرحا، يحتمل أن يكون مرادهم يعني حفيرة يعني في الأرض، هذا كله ما يجب، هذا فيه حرج. ومثل ذلك الطين أو الماء الكدر، الآن الماء المتكدر هذا يغطي، ما يبين اللون، الماء الذي فيه كدر فيه وسخ، فلا يجب لعدم، يعني لو أنه قال ما عندي ثوب ولكن أقدر أغطي جسمي بالطين، نقول ما يجب عليك، تصلي عريانا ولا يجب عليك أن تغطي جسمك بما فيه حرج من حصير أو قصب أو طين أو ماء كدر، هذا كله يعني لا يجب عليك. نعم. وبين هذا، قال: لأنه ليس بسترة، نحن أمرنا بالسترة وهذا لا يعد سترة بالعرف. نعم. أحسن الله إليك. قال: ويباح كشفها لتداوٍ وتخل ونحوهما ولزوج وسيد. ويباح كشف العورة لتداوي، عند التداوي يجوز كشفها، و أو أو أو أن يكون هناك أحد ينجيها، الأقطع خادم ينجيه، ويأتي تفاصيل ذلك أيضا في كتاب النكاح. قال يباح كشفها لتداوي وتخلل، يعني إذا أراد يقضي حاجته ويكشف عورته، أن هذه حاجة. لو تقدم أنه ما يجوز كشفها خارج الصلاة، ولكن عند التخلي يجوز، ونحوهما. قالوا كاغتسال وحلق عانة وختان ولمعرفة الثيوب والبكارة عند المرأة، وهذا كله نعم. أحسن الله عليك. قال ولزوج سيد نعم ولزوج وسيد وزوجة وأم نعم. قالوا ولا يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها، يعني في المواضع اللي يجوز كشفها مثل الختان أو مثل الاغتسال أو مثل حلق العانة، فيجوز له أن ينظر إلى عورة نفسه، لأنه يعني يحتاج إلى التنظيف وإلى نعم. وكذلك الذي يختن يحتاج إلى النظر نعم. ولزوج وسيد وزوجة وأم يجوز كشف العورة لهؤلاء نعم. ولذا في الحديث قض عورتك أم زوجك أو ما ملكت يمينك نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وعورة رجل ومن بلغ عشرة وآمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليس من العورة. يقول عورة الرجل ومن بلغ عشر سنين والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والمعتق بعضها، وكذلك أيضا الحرة المميزة والمراهقة، يعني التي لم تبلغ، يعني أنا الصبية لو صلت في البيت مثلا، الصبية إذا صلت هذه عورتها من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. قال وليس من العورة، يعني الركبة ليست من العورة. وكذلك أيضا السرة ليست من العورة، يعني ما بين السرة والركبة، أما السرة فليست عورة والركبة كذلك ليست عورة نعم. وهذا كما قال في شرح المنتهى هذا كله في الصلاة. وأما العورة خارج الصلاة فيأتي في باب النكاح، يأتي في باب النكاح، هذا كلامه في عورة الصلاة. أما عورة النظر هذه تأتي إن شاء الله في باب النكاح، كما يخلط بين هذا وهذا نعم. صلى الله عليه وسلم. وابن سبع إلى عشر الفرجان، أي ابن سبع إلى عشر الفرجان، يعني إذا صلى العمر ثمان أو تسع لو عليه سروال قصير يغطي الفرجين يكفي نعم. نعم. وما دون سبع هذا لا حكم لعورته ولا صلاة نعم. نعم. أحسن الله. وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها ليس عورة في الصلاة. نعم. كل الحرة البالغة عورة، قالوا حتى الظفر والكف، طبعا كل الكف تغطيها والظفر إلا الوجه فقط، هذا في الصلاة. وقال جمع واختاره المجد ابن تيمية رحمه الله، قال في الإقناع وقال جمع، وهذا اختيار المجد، قالوا وكفيها يعني الوجه والكفان، يعني الوجه والكفين نعم. أحسن الله عليك. وتستحب صلاة أن تغطي قدميها، يجب على المذهب أن تغطي قدميها. نعم أحسن الله عليك. وكل قال وتستحب صلاته بثوبي كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص. يستحب ذلك، صلاته في ثوبه مثل القميص والرداء أو الإزار والسروال، هذا معنى ثوبه، ليس المقصود يلبس يعني أن يلبس قميصين، لا، المقصود قميص مثلا وسروال لو ما في فنيلة، إزار ورداء. نعم أحسن الله عليك. قال ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه بالفرض، ولو يعني بما صلاته فرضا فلا بد أن يستر أحد المنكبين، أحد المنكبين، وإذا كانت نفلا فلا يشترط، يعني مثل رجل يصلي في بيته قيام الليل مثلا عليه إزار فقط أو عليه سروال فقط من السرة إلى الركبة يكفي. وأما إذا كان في فرض فلا بد أن يغطي أحد المنكبين. نعم شيخنا أحسن الله إليك. نعم شيخنا، الآن لو المرأة كشفت قدميها على المذهب هل هذا كشف يعني فاحش يبطل الصلاة وطال الزمن؟ نعم نعم يبطل فاحش المذهب. نعم ولو ولو بعض القدم شيخنا أو قدم واحدة؟ إي ولو كانت قدما واحدة يعد فاحشا في العرف كما يأتي تقرير معنى الفاحش. نعم جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم. قال ولو بما يصل البشرة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة. نعم قال ولو بما يصف البشر، لأن شيء في الحديث لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قالوا شيء يصدق على حتى الذي يصف اللون، يصف اللون، يعني لو أنه لبس إزارين خفيفين لكن بمجموعهما ما يصفان البشرة، لبس إزارين، إزار ثم غطى فوقه إزار آخر ورفع الإزار الآخر حتى وصل إلى المنكب، غطى أحد المنكبين يكفي حتى لو كان يصف البشرة. أحسن الله عليك. قال وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة. فرض هنا قوله فرض، في الفرض يدخل فيه فرض الكفاية كصلاة الجنازة، يعني حتى فروض الكفاية كصلاة الجنازة. نعم أحسن الله عليك. قال وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص، وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة أي ثوب تلتحف به، هذا الذي يسمى بالجلباب، ونسمي نحن بالعباية أو نوع آخر الجلال، هذا هو الملحفة، فتلتحف فتصلي في درع، الدرع هو القميص، وخمار نعم وهما تضع على رأسها، وملحفة نعم، تلبس قميص وتلبس الخمار وتلبس فوق ذلك الملحفة. نعم أحسن الله عليك. قال وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. قالوا لأن النقاب والبرقع يغطيان الفم، يغطيان الفم، ولأنه لا يباشر المصلي الأرض بجبهته، يكون هذا يعني حائل، على هذا المعنى مثل يضعون الطاقية مثل هكذا كذا على الجبهة، يكون على هذا يكره حتى يباشر الأرض بوجهه. نعم إلا لحاجة. وياخنا أحسن الله لك شافنا، لو صلت بدون قميص يعني مثلا بدلة وفوقها الملحفة يصح، يصح، المقصود أنها سترة هذا، ولذا المؤلف قال هنا وتستحب. ولذا قال بعد، شوف العبارة التي بعد، قال أحسن الله عليك، قال ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. هذا الذي يكفي، إذا سترت عورتها يكفي. العورة البدن، العورة هي البدن كله، ما يبقى إلا الكف على القول به كما تقدم، والوجه فقط، والوجه فتغطي، لو أنها عارية ما أي شيء، وأخذت عباءة وأدارتها بدأت بها من هنا وغطت جميع بدنها ما في بس. بعضهم تضع يعني ملحفة خاصة بالصلاة، إذا جاء الصلاة لبستها، فيها مثل ما نسميه نحن المغيط أو كذا، هنا يشد وهنا يشد والجسم مغطى مستور، وتضع كذا تسكر من هنا يكفيها. نعم، ما يبي لا شعر ولا رقبة. نعم، أحسن الله عليك. ومن انكشف بعض عورته في الصلاة، رجل كان أو امرأة، وفحش عرفا وطال الزمن أعاد. نعم، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف، فلو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمد. إذن عندنا حالان، ويصح حالتان. الحالة الأولى أو الحالة الأولى أن يتعمد إخراج شيء من العورة، هذا تبطل الصلاة به ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا تبطل به الصلاة ولو كان شيئا يسيرا، تعمد، هذا متعمد. طيب الآخر غير المتعمد، المتعمد ذكر هنا ضابط، فقال من انكشف بعض عورته وفحش، فحش عرف، ويأتي ذكر معنى الفحش، انكشف بعض عورته وفحش عرفا، يعني صار فاحشا في العرف، وطال الزمن، طال الزمن وفحش الشيء الذي ظهر، بطلت صلاته. لكن لو كان الخارج فاحش ولكن غطاه سريعا ما يضر، أو كان هذا كله على عدم التعمد، أو كان يسيرا الذي خرج وطال الزمن، ما هو متعمد، ما هو متعمد، خرج شيء يسير انتبه له مثلا في آخر الصلاة، شيء يسير عرفا ما هو فاحش والزمن طويل، هذا ما يؤثر. إذن مع التعمد يؤثر ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان الزمن يسيرا، ومع عدم التعمد لا يضر إلا أن يكون فاحشا، أن يكون فاحشا من حيث يعني الخارج، وأن يطول، وأن يطول الزمن. ولا فرق قالوا بين العورة المغلظة وغيرها عورة، إذا أطلق المؤلف هم قالوا إنه لا فرق بين، نصوا على هذا، لا فرق بين المغلظة وغيرها، لكن كل عضو بحسبه، كل عضو بحسبه، يعني الفحش في المغلظة يعني قد يكون الشيء القليل يعد فاحشا في المغلظة، مثل لو كان يعني الخارج، لو كان مثلا موضع ظفر على ذكره، على ذكره، ما هو مثل لو كان على فخذه، ولو كان مثلا على صفيحة الدبر ليس كما لو كان على مكان السبيل. فكل عضو الفحش بحسبه، كل عضو بحسبه، فيفحش في المغلظة ما لا يفحش في غيره، مثل الفخذ، الفخذ نقول هذا فاحش في الدبر لكنه ما هو فاحش في الفخذ. بعض الناس يلبس سروالا غير متعمد، فإذا به إذا سجد يرتفع من خلف حتى يظهر أعلى الفخذ، أعلى الفخذ. نعم، هذا يعني يظهر شيء من أسفل الفخذ. هذا كما لو ظهر من الدبر مثلا ولو يسير. نعم تفضل. أحسن الله عليك. أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه. يقول أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله، يعني الثوب أو بعضه، قد يكون نصفه مغصوب ونصفه منه هو، قصب مثلا متر وعنده متر، ومثله المسروق، ومثله أيضا ما ثمنه محرم، ثمنه المعين محرم، أخذ مال يتيم مثلا، هذا المال بعينه محرم، اشترى به ثوب، هذا كله له حكم المغصوب والمسروق. يقول أو صلى في ثوب محرم عليه أعاد، يعيد، تلزمه الإعادة، تلزمه الإعادة متى؟ إن كان عالما ذاك. لكن لو صلى بثوب مغصوب ليس عالما، جاهلا أنه مغصوب، أو ناسيا ليس ذاكرا، أو ناسيا ليس ذاكرا، فصلاته صحيحة. أما إذا صلى عالما ذاكرا فتلزمه الإعادة. قالوا مثله أيضا الحج بالمال المغصوب، أو على حيوان مغصوب، أو على حيوان مغصوب، فهذا كذلك، إن كان عالما ذاكرا لم يصح حجه، وإن لم يكن عالما ذاكرا فالحج يصح. حسن الله عليك. كهو حرير ومنسوج بذهب أو فضة، إن كان رجل واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد. نعم، يقول وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا لغيره، يعني لو صلى في ثوب حرير ولم يكن لحاجة، لأن ثوب الحرير يجوز لبسه للحاجة، إذا كان لغير حاجة، يعني مثلا حاجة مثل عنده حساسية، وكما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف في حكة كانت بهما، فإذا لبس ثوب الحرير لغير حاجة أو لبس منسوجا بذهب أو فضة وهو يجد غيره وصلى به عالما ذاكرا فتلزمه الإعادة. نعم أحسن الله عليك. وكذا إذا صلى في مكان أما لو كان المغصوب عمامة، المغصوب عمامة أو المغصوب خاتم أو لبس خاتم ذهب، حول الآن ما ستر عورته بالثوب المغصوب، فهذا تصح صلاة، تصح صلاة. شيخنا أحسن الله إليك. نعم شيخنا، هل هذه المسألة مسألة الغصب هي من مفردات الحنابلة، غصب الثوب يعني؟ إيه، المغصوب أن الصلاة في المغصوب لا تصح. نعم شيخنا، لأن بعض العلماء يعني نقل الإجماع على صحة الصلاة، قال لأن لم يأمر أحد من العلماء، لم يأمر الولاة الظلمة بإعادة الصلاة وهم قد غصبوا بعض الأراضي، فهل هذا الإجماع يصح شيخنا؟ لا لا لا لا، ما فيه إجماع. ها، والغصب قد ما يكون هذا، لأن الشيء اللي يأخذ تأويلا، ها، يأخذون بعض الشيء من باب التأويل، هذا يختلف، ما هو مثل الذي يأخذ حق مسلم، يعني قد يأخذها متأولا، فالتأويل باب آخر. حتى الحنابلة ما يقولون هذه القصور يعني ما تصح فيها الصلاة. واضح؟ واضح شيخ، جزاكم الله خير بارك. أحسن الله عليك. وكذا إذا صلى في مكان غصب، وفي مسألة الأرض المغصوبة هذا في الصلاة، لكن لو أنه يعني صام أو توضأ في أرض مغصوبة فيصح صومه، لأن الصوم لا ارتباط له بالأرض. نعم. وكذلك الوضوء، لكن لو توضأ بماء مغصوب فلا يصح. بسم الله. أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره. قال وكذا إذا صلى في مكان غصب، في مكان غصب يعني في غصب مكان وصلى فيه، هذه مثل بقعة. قال الحنابلة أو سباط لا يحل له إخراجه. السباط إنه يمد يعني السقف من أعلى حتى يخرج عن أرضه فيغصب أرضا، يغصب أرضا سواء كانت من المال العام أو من المال يعني لملك خاص. السباط هذا يمد، يعني كثير من الناس إذا يعني بنى الدور الأول ثم جاء إلى الدور الثاني مده، فكان بعضهم يمده حتى يجعله على يعني على الجدار الآخر المقابل فيكون سابغ، وقد يكون روشنا. فهذا يقول لا تصح الصلاة فيه الحنابلة. نعم. لا شك أن المال العام، المال العام كذلك لا شك يعني، ولكن نقول أن يعني أن بعض الخلفاء كانوا يتأولون في هذا الباب، كان يدخلهم من التأويل ونعم لرعايتهم أمور المسلمين. نعم. بسم الله عليك. أو صلى في ثوب النجس لله التحريم عام. نعم. أو صلى في ثوب النجس يقول أعاد ولو لعدم غيره. أو صلى في ثوب نجس أعاد، أعاد الصلاة. قال ولو لعدم غيره، يعني صلى في ثوب نجس أو صلى في مكان مغصوب يقول يعيد، ولو كان صلى في هذا الثوب النجس لعدم غيره. لماذا؟ قالوا لأنه قادر على اجتناب النجاسة. كيف يجتنبه؟ ما عنده ثوب. قال يمكن أن يصلي عاريا، يمكن أن يصلي عاريا، فهو قادر على اجتناب نعم النجاسة، قادر على اجتناب النجاسة، يعني فهو قادر على اجتناب النجاسة، فهو قادر على اجتنابها. قالوا على ذلك فيعيد، والصواب أنه لا يعيد ما دام أنه، بل الصلاة في الثوب النجس يعني أولى من أن يصلي عاريا. نعم. نعم. أحسن الله عليك. لا من حبس في محل غصب أو نجس ويركع ويسجد. لا من غصب في محل، لا من حبس في محل غصب أو نجس. هذا الذي حبس قالوا هذا ما يعيد، لأنه ما له خيار، ما له خيار، يعني محبوس في مكان النجس أو محسوب أو محبوس في مكان غصب فلا خيار له. نعم. أحسن الله إليك. ويركع ويسجد مغصوب فالمذهب ظاهر فيه، لكن الذي يصلي في ثوب النجس الصواب يعني خلاف ذلك. وأما مسألة الصلاة في المكان المغصوب فهذه ترجع إلى خلاف أهل العلم في الصلاة في البقعة يعني المغصوبة، والمذهب أنها لا تصح، والقول الثاني أقرب هو قول في المذهب وهو قول الجمهور أنها تصح مع الإثم. شيخنا أحسن الله إليكم. شيخنا الله يحفظكم، بالنسبة إلى قولهم هنا أو صلى في ثوب نجس أعاد، بينما العريان إن كان له ثوب، إن كان له ثوب، إن كان له ثوب مغصوبا لا يعيد، يعني يصلي عريان مع ثوب مغصوب يعني مع وتوفر هذا الثوب، لماذا لم يرص على ذلك؟ هم قالوا لو له ثوب فيه نجاسة صلى فيه وأعاد، لأن العريان، لأن الثوب المغصوب ما يجوز له أن يلبسه أبدا، أما هذا يصلي فيه ويعيد، يصلي في الثوب ويعيد. لكن هم هل هم يعني تعليلهم شيخنا لما قالوا لأنه قادر على اجتناب النجاسة. إيه؟ كانوا شيخ يعني هم قالوا هذا التعليل يعني يعيد لأنه قادر على اجتناب النجاسة، بينما نعم. قال لو صلى عريان ما صحت منه لأن له ثوب نجس فيستعمله. إيه نعم، فهو عندهم إيه؟ يعيد إذا وجد، يعيد يعني يصلي أنا. يصلي على حسب حاله ثم يعيد. إيه؟ ها يصلي نعم. على حسب حاله ثم يعيد، ولذا التفريق غير مؤثر. هم التفريق عندهم لكونه له اختيار، بخلاف الحبوس في محل غصب فلا خيار له. طيب شيخنا، هذا الخيار هو غير متاح له شيخنا، هو لو صلى عريان مع ثوب النجس ما صحت صلاته قالوا. إيه ولذا هذا الذي يقوي ما تقدم. أي نعم، حسن الله عليكم. بارك حسن الله عليك. قال ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه. نعم، يقول ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، لأن ملاقاة النجاسة محل خلاف بين العلماء، حكم ملاقاة النجاسة هذه يابسة، فأوجب عليه الركوع والسجود وإن لاقى هذه النجاسة اليابسة. وأما إذا كانت النجاسة رطبة فيومئ إيماء، يومئ بقدر استطاعته، يعني غاية ما يمكنه، غاية ما يمكن يومي إيمان. قال ويجلس على قدميه، يعني ما يجلس، ما يضع ساقيه وركبتيه، يكون جلوسه على على القدمين. لماذا؟ من أجل أنه يقلل من وصول النجاسة إلى بدنه قدر استطاعته. نعم، يقلل من وصول النجاسة قدر استطاعته. نعم. ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره. وفي حرير المسألة يصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، يقول ما عندي لها الثوب المغصوب، نقول تصلي عاريا. قال نعم. وفي حرير ونحوه لعدم غيره. نعم، يقول وفي حرير ونحوه لعدم غيره، إذا عدم لبس ثوب الحرير وصلى، لأن هذا يعني حق لله جل وعلا. نعم، ولا يعيد. قالوا ولا يعيد، لكن في ثوب النجس قالوا يعيد، ثوب النجس قالوا يعيد. نعم، هذه تحتاج إلى يعني تأمل في الفرق. نعم، نذكره لكم في درس غد. نعم، أو في درس القادم. نعم. قال ولا يصح نفل آبق. نعم، فالتحريم الثوب الحرير قالوا تحريمه لحق الله جل وعلا، بخلاف الثوب المغصوب نعم فإنه حق للآدمي، حق للآدمي. ولأن الحرير هذا فرق أيضا بينه وبين الثوب النجس، الحرير يعني يجوز في بعض الأحوال، يجوز في بعض الأحوال، حتى الذهب يجوز للنساء نعم. نعم. الله عليك. قال ولا يصح نفل آبق. أي أن الآبق يقول ما يصح نفل، لماذا؟ قالوا لأن زمنه مغصوب، قالوا لأن زمنه مغصوب، يعني زمنه لسيده وقد غصبه، فلا يصح نفله، لا يصح نفله، وإنما يصح فرضه، لأن الفرض لا بد منه. طيب، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.